ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في بعض التساؤلات سائل يقول فيما يتعلق بالباب الماضي، هل يعني كون الله تعالى واحدا أحد فرد صمد؟ وهل هو المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إن الله وتر يحب الوتر كما في حديث وأنا الظهر، وإن الوتر ليس من أسماء الله تعالى؟ فنرجو التوضيح وجزاكم الله خير. طبعا هو الرواية إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر، هذا ده بيسموه في اللغة أسلوب تأكيد، أسلوب تأكيد، وده بيكون يعني من من من من من من أعلى أساليب الإثبات، من أعلى أساليب إن الله وتر، إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم. فهذا من أساليب الإثبات، فهذا يلزم منه، وهذا الذي ذهب إليه. لم يذهب أحد من أهل العلم ولم يرد أحد من أهل العلم أن الله، أن الوتر من أسماء الله سبحانه وتعالى، أن الوتر من أسماء الله سبحانه وتعالى، إن الله وتر يحب وتر. إن الله لم يقول إن الله وتر غير لما يكون لا تسب الظهر فإني أنا الظهر، ثم لو قال الله تعالى فإني أنا الظهر أو إن الله هو الظهر، يبقى ده اسم من أسماء الله الظهر. لكن لما علل من غير إثبات، من غير صيغة الإثبات، فقال أقلب الليل والنهار، بيان إلى أن هذا ليس على سبيل التسمية، إنما هو على سبيل بيان الحال الذي يقع منه سبحانه وتعالى، أو بيان فعل، زي ما نقول هو المنعم. لكن غير لما نقول إن الله هو المنعم أو إن الله منعم، يعني لا يصح السياق أن نقول إن الله منعم، لكن يصح نحن نقول الله عز وجل منعم، ثم نبين أنه صاحب النعمة. فإذا جاء إن الله هو كذا، يبدأ اسم من الأسماء أو صفة من الصفات. فصاحب السؤال بيقول يعني لعل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر يشبه في الحديث الآخر لا تسب الظهر فإني أنا الظهر، فبيقول ويبقى على هذا ليس الوتر من أسمائه، لكن صيغة الإثبات واتفاق أهل العلم على ذلك تبين أنه من إيه؟ أنه من صفاته، أنه من إيه؟ من صفاته، من أسمائه وصفاته. نرجو التفصيل في كيفية الجمع بين ليس كمثله شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، هل يجوز أن نقول أن الله هو المنتقم؟ كيفية معاملة النصارى المفرطين في المسلمين في جمعة البراءة في جمع دعوتهم إلى الله عز وجل؟ وسؤال يعني إجمالي، ليس كمثله شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء ليس كمثله شيء. طبعا يعني هو في مسألة يمكن أنا ما أعطيتهاش هنا لأنها متعلقة بأصول دراسة الأسماء والصفات، لكن شرحت بالتفصيل في درس التحوية، وهي هل يصح أن يوصف الله بشيء أو أن يطلق على الله شيء؟ وانتهى الكلام من خلال مبحث انه لا يصح ان يطلق على الله عز وجل شيء، لان ليس هناك من الصيغ المثبتة لأسماء الله أو صفاته صيغة تثبت أن الله شيء. واضح؟ يعني مثلا غايتها مفاهيم، غاية ما يدل على هذا مفهوم. يعني كما يقول القائل إن احنا فهمنا من قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فيقول هذا يدل أن الله شيء. لا، هذا مفهوم. والصفات لا تثبت بالمفهوم، إنما الصفات تثبت بصريح المنطوق. الصفات تثبت بإيه؟ بصريح المنطوق، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. واضح؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، صريح الإيه؟ المنطوق. لكن لا تثبت صفة بمفهوم أبدا. هل يصح أن يقال الله منتقم؟ نعم، يقال المنتقم مش من باب الاسم أو الصفة، ولكن من باب إيه؟ ذكر الحال أو ذكر عمل يتأتى منه سبحانه وتعالى. مفهوم؟ يعني نقول الله المنتقم منهم، أو الله المنتقم الجبار من كل ظالم مثلا، لكن ليس من أسمائه الإيه؟ المنتقم. مش عارف ما يتسأل السؤال، يمكن يقصد كيف بعبد النصارى المفرطين في المسلمين، او مش فاهم السؤال او الحقيقه مش يعني عشان ما. هل يجوز برضه في الاسماء الله عز وجل، سائل بيقول هل يجوز ذكر اسم الضار المنفرد؟ احنا عارفين ان الضار النافع من اسمائه، الضار والنافع من اسمائه سبحانه وتعالى، فهل يجوز ان يقال الضار؟ نعم يجوز ان يقال، لكن بما أنه من الأسماء التي يمكن أن يختل مفهومها عند السامع، فلابد أن إيه؟ أن يقرن بما ينضبط به الفهم. لكن هو من جهة الجواز منفردا فلا. لكن أنت ممكن، أنا رجل جاهل ورجل عمي، فتقول الله الضار ما تفهمش يعني إيه؟ يعني الضار معنى هو الذي يقع منه ذلك، يقلب الأمور كيف يشاء، لا يلحق العبد من نفع أو ضر إلا بيده. لكن ليس معنى أن الله الضار بمعنى أنه يؤذي، لأن الله عز وجل لا يعرف الأذى ولا يحب الأذى، لكن الله عز وجل يصيبك بما يضرك رحمة بك ودفعا لك وأخذا لك إلى البر. ولذلك في الحديث والشر ليس إليك، فليس من معاني الضار يعني المؤذي، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لكن أنا كرجل جاهل وعمي ممكن لما أسمع دون معرفة، وده يمكن معمول قول علي رضي الله عنه، وأيضا على معنى قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، خاطب الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب، يعني ما تقولش للناس كلام ممكن إيه يكون سبب إنه يقولك لا ده كلام مش ممكن، ده يكون كلام ربنا أو كلام مش معقول، فيكذب الله ورسوله بسبب جهله، فأنت خاطبه بما إيه بما. لكن من جهة الجواز كل ما ثبت من اسمه، كل ما ثبت بنص صحيح، طبعا القرآن صحيح بلا مرية، ثبت من سنة صحيحة، فإيه يجوز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى. يمكن سؤال دايما بيتكرر دايما دايما كل درس أي دروس، يعني سواء هنا في جميع الدروس على مدار أسبوع دايما سؤال بيأتي، يعني مثلا كيف نستشعر عظمة الله عز وجل، كيف نقدر الله حق قدره، كيف يعني أكون من المتقين، أو فهو سؤال كيف نستشعر عظمة الله. طبعا هو زي ما قلنا إن هذا الأمر يعني سبيله، يعني كلنا في حاجة إليه، وأكثر من مرة قلت ما المسؤول به بأعلم من السائل، كلنا في حاجة إلى ذلك والله. ويا ليتنا يعني يرزقنا الله عز وجل يعني تعظيمه تعظيم قدره في قلوبنا، مما يترتب عليه تقوانا وطاعتنا له وانصياع قلوبنا ونفوسنا له سبحانه وتعالى. لكن طبعا جعل الله لكل شيء سببا، جعل الله عز وجل لكل شيء إيه؟ سببا. ويمكن لطالما تكلمت في هذه المسألة وأكررها لأنها معناها نفيعة بإذن الله تعالى، ومن باب فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، يعني لابد أن تعلم أنه لن تعرف ربك إلا إذا تعلمت، إلا عرفت قدرا إذا تعلمت. يعني كيف تستشعر عظمته لما تستشعر أسمائه وصفاته وتعلم قدره وتعلم المعاني المرتبطة به والراجعة إليه سبحانه وتعالى. العلم يعني لا سبيل إلى التقوى ولا إلى الهدى ولا إلى الإيمان إلا بالعلم، لأن الدين عبارة عن إيه؟ الدين عبارة عن معلوم، له مأكول وله مشروب وله ملبوس، الدين إيه؟ معلوم. فإن لم تفقده ففقدت مادته، ثم انفعال القلب بذلك المعلوم على وجه يحبه الله ويرضاه. واضح؟ طيب أنا أتأتلي ذلك إزاي؟ قلنا ثلاثة أسباب دايما، ثلاثة أسباب عامة تكون سبب للهدى، مصاحبة الطيبين وعلى رأسهم أهل العلم طبعا، مصاحبة الطيبين. واضح؟ اللي هو ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، مش كده؟ ولا تطع من أغفلنا إيه؟ واتبع هواه وكان أمره. فأمر الله عز وجل نبيه وكل من أراد الهدى أن يقيم وجهه مع المتقين ولا يحيد عنهم، وأن يبتعد كل البعد عن كل من إيه؟ من كان صاحب هوى. دائما تعرف أن صاحبك يؤثر فيك سلبا وإيجابا. إذا تحدث أمامك عن البر وعن الخير وعن الصلاة وعن الصيام وعن الخوف من الله وعن حب الحلال والخوف من الحرام تأثرت بذلك مرة مع الأخرى مع الأخرى. وإذا تحدث بجوارك عن الخنا والفجور والنساء والعري والأفلام والكورة والماتشات والموسيقى والأغاني وغير ذلك تأثرت بذلك. طبعا واحد يقول الحمد لله لي صاحبي وبيكلم معه في حاجات دي متأثرش، أقول له لا تأثرت، يكفي أن قلبك قسى ويكفي أنك استبحت سماع ذلك، ده أقل ضرر. مش شرط أن أنت هتسمع في النساء تبقى بتاع نساء وتسمع في الخنا والفجور تبقى بتفاجر، لا، لكن يكفي أنك أنت استمرأت سماع ذلك وبقيت عادي تضحك وينكد على الفجور تضحك معاه، يكفي ذلك. فهذا من دلالة القسوة في القلوب، دلالة القسوة في القلوب. الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القوم الظالم، الظالم كله متعمد ظالم، اللي بينكد نكتة سخيفة وفيها استهزاء فيها عورات وفيها سب وطعن ظالم، واللي بيتكلم في الباطل ظالم، واللي بيستحل الحرام ظالم، واللي بيتكلم في النساء والخنا والفجور ظالم، واللي بيتكلم في الكرة والأفلام والتمثيليات ظالم، ولكل إنسان يتعدى على حدود الله عز وجل فهو ظالم، مش كده ولا لا؟ كله ظالم، وإن كان الظلم منه كبير ومنه صغير. فبالتالي أنت لما بتقعد في مجلس فيه خنا أنت بذلك تظلم نفسك وتخالط الظالمين، واضح؟ وده مقام يمكن فصلت فيه الكلام من قبل مرات ومرات، ويمكن أشرته كدلالة فضلا عن آيات الاعتكاف وآيات كثيرة جدا، آيات الأنعام وغيرها وغيرها. قصة الذي قتل 100 نفس كأنه أراد أن يسأل كيف نستشعر عظمة الله، كيف نتوب إلى الله، كيف نقدر الله حق قدرك، كيف أصلح من حالي. فلما أتى العالم قال إيه؟ اخرج من أرضك واذهب إلى أرض كذا وكذا. في الكلام ده طالما كررته لكن تذكروا دائما إن لابد تغير من حالك، لا يمكن أبدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. يقول لك أنا واحد يا أخي والله بحب الدين مش عارف أحافظ على الصلاة، مش عارف صلاة الفجر ما بقدرش أقوم لها، بتمنى نفسي مش عارف الأمر الفلاني، نفسي أحفظ، نفسي أتعلم، مش عارف أعمل إيه، ما في معصية دايما كل ما توب منها أرجع لها. يسأل كده وما يدري أنه لن يغير الله به حتى يغير ما بنفسه. فأول أمر يستلزم تغييرك تغيير أرضك، وليس معنى تغيير الأرض أن أنت تسكن في بيت غير بيتك، لكن على الأقل تغيير من تسير معهم. هو العلة في أن قاتل النفس قاتل المئة ينتقل من أرض كذا إلى كذا، العلة إيه؟ العلة هي أن يجد من البطانة التي تحض على البر، مش كده؟ مش العلة أن هو أرض نفسها نفس الأرض، لكن هو كان صادق وكان عنده همة وأراد التغيير فعلا، فلما غير ما بنفسه غيره الله عز وجل وقبله، حتى وإن برغم أنه هو كل اللي عمله من التقوى إيه؟ وكل اللي عمله من عمل إيمان إيه؟ ولا شيء غير مجرد الهم والعزم، واضح؟ وصدق النية. تترجم هذا في عمل بسيط، أنه راح للبلد لسه لا صلى ولا صام ولا راح البلد دي، قال له تعمل إيه؟ ما يعرفش يعمل إيه في البلد دي، يمكن يقول يلا بقى إيه؟ من هنا رايح تصلي 100 ركعة وتصوم كل يوم، محدش عارف هو هيعمل إيه؟ ومع هذا مجرد الصدق مع الله عز وجل، الهجرة إلى الله، كانت سببا في أن يقبله الله عز وجل ويمحو قتل 100. وقتل واحد بس أنت محتاج العمر كله لتكفر عنه، قتل الواحد فقط عمدا أنت قد تحتاج إلى عمرك كله، إلى عمرك كله في إيه؟ لكي. فده سبب أول. والسبب الثاني هو إيه؟ هو السبب الثاني كلام بسمعته كتير أول، اللي هو أن تختار من العبادة أن تختار من العبادة ما تطيقه النفس، ما تطيقه النفس وتحبه ترويضا للنفس حتى تدفعها إلى غيره، يعني تأخذ النفس بما تهوى أولا ثم يكون ذلك سبيل إلى، مش كده؟ وطبعا يمكن ده لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أسألك مصاحبتك في الجنة، فقال أعني عن نفسك بكثرة السجود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا يدل على أن أمر العبادة وخاصة الصلاة، خاصة الصلاة، طبعا السجود هنا مش معناه السجود فقط، إنما هو التعبير بالجزء على الكل، تعبير بالكل جزء على الكل، يعني أعن على نفسك بكثرة الصلاة لما فيها من نهي عن الفحشاء والمنكر، ولما فيها من قرب إلى الله، ومن لما فيها من بس الهم والحزن إلى الرب عز وجل. تخلو بربك، تخلو بربك، لا يسمعك أحد، ولا يطلع على نفسك أحد، ولا يطلع على كلام، ولا وأنت ساجد بين يدي ربك عز وجل. والأمر الثالث الإحاح على الله بالدعاء. نرجو من فضلاتكم إلقاء محاضرة أو إعداد شريط للألفاظ العامة المنافية للشريعة الإسلامية. والحقيقة أنه في شريط بكده، في شريط في نفس المسائل اللي هو الألفاظ العامة أو الألفاظ بعنوانه، يعني طبعا أنا ما يعني مش من أهل عنوانة المحاضرات أو الدروس، أو المهم أن نسأل الله يكون فيها موعظة أو تذكرة أو كلمة نافعة لي ولكم، صلى ذلك. لكن هو لعله يكون يعني انصلح له عنوان اللي هو الألفاظ الدارجة على ألسنة العامة مما يخالف الشريعة، وده موجود. بس ما عارفش بقى يعني كان فترة هو بي طبعا أي شريط بيتسجل بشوية كده بيبعوه بعد كده خلاص بينتهي، لكن موجود اللي يحب ان هو يسجله أو يعمله موجود. وربنا المستعان إذا توسط لنا مسألة مهمة الحقيقة، لأن طبعا هي لا تحصى في محاضرة واحدة، لكن موجود. ما حكم الاستماع أو العادة السرية في نهار رمضان؟ وإذا كان يفطر فما كفرة اليوم الواحد؟ ويتوب الله على من تاب. نعم، يتوب الله على من تاب، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا عليكم بالتوبة النصوح. الاستماع من العادات التي ترهق العبد وتجعله يستهي النساء دائما، وتجعله مفتور القلب، وقد تعطله عن الصلوات والعبادات. يعني من الأمور التي تصد الشباب عن الصلاة الاستماع، لأنه لعله يستني هو مثلا في طالب في المدينة الجامعية أو شغال في محل أو في مصنع أو ما شابه، فيعني يستعمل هذه العادة أو يتعاطاها والعياذ بالله، وهي من الأمور التي يعني تمنعه وتصده، لأنه حيبقى جنب فلا يستطيع أن يصلي ويحتاج الغسل والوقت كذا، وخاصة إذا كان يفعلها في بيته وهو نائم فلا يستطيع أن يقوم للفجر، وإذا ضاع منه صلاة هانت عليه التي تليها، يقول لك الله ما صليتش الصبح لسه، ولا الظهر ولا العصر، ما صليتش من امبارح، وهكذا. ويوم على يوم خلاص، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أعاذنا الله لكم من هذا. ولكن لابد أن تعلم أن هذا الفعل إذا كان في نهار رمضان فهو يترتب عليه إفطار العبد، ويعتبر إفطار عمد، ويعتبر إفطار يفسد الصوم، ويوجب القضاء والكفارة، ويوجب القضاء والكفارة، لأنه كما ثبت في الحديث من رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولعلها أحد ألفاظ مسلم أيضا، يضع طعامه وشرابه وشهوته لعجل. والشهوة كما عرفها الشوكاني وابن حزم هي تدفق المني. الشهوة هي إيه؟ فإذا من المفترات هي تدفق المني بشهوة في رمضان، من المفترات العمد تدفق المني بشهوة، مفهوم؟ ويدخل فيه الجماع بالضرورة، يدخل فيه الجماع بالضرورة، ويدل عليه حديث الرجل الذي وقع أي امرأته في رمضان، والقصة كما تعرفونها. كفارة ذلك هو القضاء والكفارة، والكفارة إذا اعتبر ذلك مشابه للجماع لأنه تدفق للشهوة، تدفق للمني بشهوة، إذا اعتبر ذلك فهو إيه؟ فهو قضاء يوم وصوم شهرين. ها؟ ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وفي أكثر من سؤال في مسألة القنوت في صلاة الفجر أو الدعاء في صلاة الفجر. يعني مسألة القنوت في صلاة الفجر يا إخوان، كان أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فرق بين أمرين، فرق بين تخصيص الفجر بالقنوت، واضح، وهو الدعاء الذي يسبق الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وفرق بين الدعاء في الصلاة الخمس ما فيها الفجر. الدعاء في الصلاة الخمس ما فيها الفجر يسمى قنوت النوازل، عندما تنزل المسلمين نازلة، وهذا يعني يجوز أن يفعله المسلم منفرد أو المسلمون جماعة، يعني يؤمهم الرجل ويقنط بهم، لا يزيد على شهر كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يقنط في الصلوات الخمس، بشرط أن يقنط في الصلوات الخمس. أما قنوت الفجر فهذا كان أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، هو اختصاص الفجر بالدعاء فقط دون سائر الصلوات. ثم كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أن تركه، آخر أمره أن تركه، وعلى هذا وهذا قد ثبت أنه تركه. ليس هذا محل طبعا تفصيل المسألة، لأني زي ما قلت هو اللي جابت الأسئلة من باب التنبيه على القضايا العامة، لكن لا يتفق موضوع بعضها وموضوع الدرس، ولذلك لم أتعهد بتفصيل المسائل التي تعن في طيات إجابات الأسئلة، إنما أكتفي بالتنبيه العام فقط. فقد ثبت ذلك، لكن الذي لم يثبت عنده ذلك أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وقال بذلك الشافعي وغيره من أهل العلم رحمهم الله، وقال أنه ثابت ولذلك يقولون به، لكن هو في الحقيقة غير ثابت، غيره لأنه منسوخ، واضح. والعمل بالمنسوخ بدعة بعد ثبوت النسخ، العمل بالمنسوخ بدعة بعد ثبوت النسخ. وعلى هذا فقنوت الفجر بعد ثبوت النسخ عندنا هو بدعة، لا يصح، لا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال. يؤثر على صحة الصلاة لمن يعلمه، يعني من يعلم ان هذا القنوت ويجامل الناس عشان الناس ما تضايقش منه. بعض الأئمة يقول لي انا واحد مسوي كلمته فقال لي انا عارف ان القنوت بس الناس بتزعل مني، فقلت له طبعا ده مجاملة للناس على حساب صلاتك، لان كده انت بتتعمد بدعة او بتتعمد التعبد بمنسوخ في الصلاة وبتظهر. لكن اذا كان هو متأول او مقلد لإمام لا تبطل صلاته، لكن انت كواحد انا دلوقتي بصلي وانا امامه فوجئت انه بيقنط في الفجر، انا لا ادعو ولا اؤمن ولا ارفع يدي، ليه؟ لان انا اعلم ان هذا ليس ايه، ليس من السنة بشيء، مفهوم؟ ما هي كده صارت لا اصل له، بدل نسخ يبقى صار لا اصل له، بدل نسخ يبقى صار ايه، لا اصل له. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو من فضلكم أن تريح صدري من هذا الهم الذي دائما يساورني الشك كلما هممت أن آمر بمعروف أو أنهى عن منكر، أن يقول لي الشيطان أنت ما فعلت هذا إلا ليقولوا عني أنك كذا وكذا، من أمور المدح بعدما أخلص، بعدما أنتهي عن تقصد أنتهي من الأمر، وأكاد أسكت إلا أنني أرجع وأقول الدعاء اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وأحيانا أخرى أعلم يقينا أنني ما أعمل عملا إلا لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا. فهذا الشك الذي يساورني هل هو ضعف في عقيدتي أم ماذا، وخصوصا عندما يقول لمن أنصح أو تقول لمن أنصح لعنها امرأة أنت أهل خير أو خير، وأنها كانت في ضلالة فإذا بي جعلني الله سببا لهدايتها، وأسمعها قد كثرت حدثت عني أقاربها كلما رأت أحدا ذكرتني وأثنت علي بخير، فإنني أخشى من هذا المدح كما أخشى على نفسي من النفاق، وأكثر ما أخشى أنني لست أهلا لكل هذا الثناء، وأعلم يقينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله يزكيكم. وطبعا ده مش حديث، أرجو أن تزيل همي وجزاك الله عن خير. هو الآية لا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن تقف، وأيضا قول الله تعالى بل الله يزكي من يشاء، فلعلها خلطت. يعني هو مش مهم، مش طبعا السؤال اللي أنا فهمته من السؤال أن هناك من يفعل بر ويخشى من النفاق عندما يسمع ثناء الناس عليه ويسمع يعني مديح الناس. الحقيقة أنه ده أمر في الحقيقة يعني من الأمور التي ينبغي أن يعالج العبد نفسه لها، ويعلم أن هذا من معترك الإخلاص والنفاق. العبد عندما ينشئ العمل لوجه الله خالصا، لوجه الله خالصا، ثم لا يكون به ثناء الناس، ثم يأتيه ثناء الناس من حيث لا يحتسب، فلعل ذلك مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، لعله. لكن المهم ألا تستطيع بالنفس ذلك وتطلبه ويسعى في هذا الباب. يعني مثلا إنسان يفعل 5 أبواب من البر، افهم الكلام ده، انت تعمل 5 أبواب من البر ثم أتاك الثناء على باب منهم أو بابين، فإذا بك تغفل 3 أبواب الأخرى وتضع همك في هذه الأبواب، وكأنك تشتري بذلك ثناء الناس، وكأنك تشتري بذلك ثناء الناس. وأنت ينبغي أن تعرف أن أمر ثناء الناس ينبغي أن يستوي عندك وجوده وعدمه، وإذا مر بك يعني وقع لك تقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. يعني أنت لابد حيقع عليك ثناء، خاصة إذا كان العمل متعدي، إذا كان العمل إيه متعدي، يعني ليس صيام، ليس صلاة، ليس ذكر، ليس قراءة قرآن، متعدي تعليم قرآن، دعوة، تعليم عقيد، تعليم بيان، تعليم فقه، أي أمر من الأمور، وده بيقع فيه كل إنسان يدعو إلى الخير. ف فبقول له جزاك الله خير، يقول له احسنت، وده حسب حسب عادات الناس. فانت لو وضعت همك وتقلب عليك قلبك وصار يطلب ذلك، اخشى عن نفسك من النفاق وعالج نفسك. ولهذا مبحث طويل ليس هذا محل بيان، لكن يعني في من يعني من خلال كتاب فتح المجيد هناك مبحث كامل عن النفاق وسبل الخلاص منه، يعني كعلم نسأل الله يرزقنا العمل به، نسأل الله يرزقنا العمل به. والله الذي لا اله الا هو هذا معترك، يعني انا اجد نفسي فيه عن نفسي من من من من من, من افقر الناس للخروج لطلب الخلاص منه، أشد الناس حاجة للخروج، لأنه الحقيقة أن هذه الأمور لا يعين عليها إلا الله، لأنها حركات قلوب وليست كلمات أو حركات جوارح ملك فيها إرادة. فتبقى أنت عمال تسأل الله الإخلاص وتقول يا رب سلم، يا رب لا تجعل عملي لأحد في عملي سواك شيء، واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء، وأنت وتجد نفسك كده تستمتع بثناء الناس وتبذل ما تشتري به ذلك، وقد تغفل ما ليس فيه ثناء اللي الناس مش شايفاك فيه. ومن علامات النفاق نعوذ بالله من الخذلان ان برك يكثر عند رؤية الناس لك ويقل اذا خليت بنفسك، حتى انه جاء في الاثر ان من دروب النفاق انه اذا خلي بين العبد وحرمات الله انتهكه، انه اذا خلي بين العبد وحرمات الله انتهكه. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلام. وهذا أجده في نفسي، أسأل الله العافية والسلام، وأسأل الله العافية وعافية المسلمين، اللهم أمين. فلا بد أنك تعلم من الكلام وهو العلم فيه وحده لا يكفي، لكن العلم بابه، العلم بابه، ولولا ضرورة العلم ما تكلمت فيه، ما تكلمت فيه. فيبقى صاحبة السؤال سواء كان رجل أو امرأة يعلم أنه لابد أن يبذل الخير لوجه الله، ولا ولا ولا يعني يتقهقر ولا يرتد عن البر بسبب هذا، ولكن يعالج قلبه ويلح على الله عز وجل بسؤال المغفرة وستر ما لا يعلمه الناس وإسبال سبل ستره عليه، وإنه يعني إيه، وفي نفس الوقت يرد يعني يقول للناس والله فلان إيه، يعني الله يبارك لك بلاش الكلام ده، يطلبه منه صراحة، يعني يقول بلاش إيه، بلاش إنه يكون ال، وإنك أنت حتى لو أنت لك مستشار أو يعني لك قريب أو لك من كريم قريب منك يفهم طبيعتك، تقدر تكلمه ويكلمك، يقدر يقول لك الحتة دي كويسة، الحتة دي ناقصة، الحتة دي كده، لكن لك المستشار قريب منك. أما الناس لما يقعد يقول لك الله يبارك لك فأنت إيه؟ نحن وهكذا، لكن لا صد هذا عن البر. وهذه الخشية التي تجدها السائلة في قلبها من النفاق أو عدمه، هذه ظاهرة طيبة، يعني لا تطمئن، ولكن لا يكفي ان يكون الامر مجرد خشيه، لان الشيطان قد لا يرضى، قد يعني يوقعك في تلبيس فيجعل خلاصك من الشر مجرد ايه، هم، زي ما واحد كده مثلا يبقى من اهل الكبائر والمعاصي والفجور، وبعدين تيجي تقول له يقول لك والله يا اخي انا عارف ان انا مقصر، والله انا نسال الله العافيه، ده الواحد يعني لو مات على كده يبقى على جهنم، وما يفعل من أمر يغير بحاله ولا يسارع إلى توبة ولا، لكن يكتفي بس كل موضوع إيه؟ بكلمات وبعض الهم، وكأنه قد فعل البر كله، اعترافه ده فيرضيه الشيطان بذلك، يقول لك أنت مش اعترفت ومقر، أنت كده فعملت اللي عليك، وما يتغير، يعني تم على نفس المنكر. طبعا ده تلبيس، لأن أنت تظن أنك فعلت بر لما تعلم. هناك قوم يحتجون بأن المراد من القرآن ليس الحفظ وفقط، بل المراد تدبره، يستدلون بذلك على أنه لا يجب علينا حفظ القرآن، ده هو ده حكم مش استدلال، لا يجب علينا حفظ القرآن، ده محتاج دليل، بل يجب تطبيقه فقط، ولا ينبغي في رأيهم أن ننتقل إلى حفظ آية إلا إذا طبقنا التي حفظنا قبلها. والدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن حافظا للقرآن كله، هو ولا أبي بكر رضي الله عنهما، أي الحفظ ليس مهما أبدا، فما قولكم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله، اللهم أمين يا رب، مأجورين إن شاء الله، اللهم أمين. طبعا الكلام ده يعني بيجر إلى مسألة تفهمها أنت لنفسك، لما يجي واحد يفتج عليك ويقول لك يا أخي ما تعملش شيء الفلاني أو اعمل شيء الفلاني لأن فلان من الصحابة رضي الله عليهم فعل كذا، ثم أنت على طول تعتبر أن هذا دليل، تعتبر أن هذا حجة في القضية. متى يكون هذا دليل أو حجة في القضية؟ إذا لم يكن في المسألة مرفوع، إذا لم يكن في المسألة كلام لله سبحانه وتعالى أو كلام بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما يكون في المسألة كلام لله سبحانه وتعالى وكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أفعال الصحابة غاياتها اجتهادات تخصهم، غاياتها إيه؟ اجتهادات تخصهم. لكن لو ما عنديش في المسألة لا آية ولا حديث، واضح؟ ثم يوجد قول الصحابي أو فعله، ينظر أيضا، ما بيقاس برضه، ينظر هل له مخالف ولا لا، وكم من الصحابة خالفه على تفصيل. ليس هذا محل بيان، اللي هو متى يقبل قول الصحابي أو فعله في المسألة، يعني متى يقبل قول الصحابي أو فعله. المسألة التي بين أيدينا لو طبقنا عليها القاعدة دي، هنجد أن عندنا من القرآن والسنة ما يحض على القرآن تلاوة وحفظا، واضح؟ يعني انتم عارفين النصوص، لا يقول ألف لام ميم حرف، او بلاش كده، مثلا انت تعلم انه يقال له اقرأ ورقة فإن ايه فإن فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه، طبعا اقرأ يعني احفظ من حفظك، واضح؟ يعني من ايه؟ من حفظك. وغير هذا كثير، وغير هذا كثير طبعا. لكن برضو لابد من التنبيه على انه المطلوب ليس الحفظ الذي هو حولقة اللسان به وقلقلة الحروف به فقط، واضح؟ يعني مش مجرد تحريك اللسان فقط ده دور مطلوب، لكن ليس بالنسبة لعبودية العبد، ليس هذا الدور مطلوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، لأنهم خرجوا بالقرآن عن قضيته وعن الهدف الذي جاء لأجله أو أنزل لأجله، وهو العمل به، الهدى، العمل به، مش كده؟ فيبقى الكلام على أن الحفظ غير مطلوب استدلالا بفعل عمر وأبي بكر مثلا، ده كلام نقول أنهم رجوا المرتبة الأعظم، وأنهم أرادوا أن يكون القرآن حجة لهم لا عليهم، فما كانوا يأخذون منه إلا ويعملون به، فإذا طاقوا العمل أخذوا غيره. لكن ده مش معنى أنهم لو في آية بتحملهم على حكمهم في حاجة إليه هم مش حافظينها مش هيحفظوها، بل هيعملوا بها قبل إيه؟ قبل حفظها، مفهوم؟ يعني لو أنهم آية تحضهم على الصلاة أو تدلهم على أركان الحج أو تدلهم على الوضوء مثلا وهم يحفظونها، هيوقفوا ما يعملوش بالوضوء وما يصلوش لحد ما يخلصوا العشر آيات اللي معاهم، طبعا ده كلام لا يقول به أحد، واضح؟ فهناك من الأحاديث ما يدل على فضل الحفظ وفضل التلاوة، واضح؟ وأن هذا يرفع به العبد درجات يوم القيامة، وأن وإلى آخره. فهذا إيه؟ لا يعترض عليه بفعل الصحابة رضوان الله عليه. لكن هناك وجه للجمع، ومفيش أنا مش بقول كده من باب أن أبو بكر وعمر مخطئين، لا أبدا، عشان يعني أقول ذلك أبدا، من هو لأنهم من خير الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، الحديث سنده حسن. فيبقى إذا أنت لابد أنك تبقى إيه؟ على وعي من القضية إن المسألة الحفظ مطلوبة لوجود نصوص تحض عليها. لا، وإحنا لم نحص بعضهم، يعني يا ليتنا كنت على تقوى ولكن وقعت في بعض المعاصي فقسى قلبي ولم أجد حلاوة الإيمان في قلبي فماذا تنصحني وبماذا أفعل. طبعا نفس وتيرة الأسئلة التي على نفس الوزان، كيف يعني كيف الصلاح، واضح؟ المعالم الثلاثة اللي دائما نقولها، يعني هي تقريبا العنوان او الطريق او مراسم الطريق ان صح التعبير. يمكن سائل بيسأل في بعد ما تكلمت في المرة السابقة في قضية حكم الاحتفال برأس السنة باعتبار انه عيد من اعياد الجاهلية، وما يلزمنا في مثل هذه الامور. يمكن سائل بيسأل وبيقول ان انا لو خصصت هذه الليلة بعبادة هل يعتبر بدعة ان انا خصصتها؟ يمكن انا يا اخوان في نقطة مهمة، يعني بعض الناس فهمت من كلامي مع ان الكلام كان بعيد كل البعد، لكن الفهوم عجيبة لله في خلق شؤون. يقول القائل يعني هل ممكن احنا نقيم الليلة دي جماعة؟ يعني نقول والله يا اخواننا هنجتمع في مسجد كذا ونقيم الليلة عشان خاطر ليلة رأس السنة. طبعا كلامي لم يكن فيه شيئا من هذا، واضح؟ لكن أنبه حتى لا يختلط على أحد في الفهم أن أمر الاجتماع بغير مسوغ شرعي بدعة. الاجتماع بغير مسوغ شرعي بدعة. المسوغ الشرعي زي جواز الاجتماع في قيام رمضان، مش احنا بنقوم المساجد وبنخرج من بيتنا قاصدين وبنروح نصلي جماعة، لكن بدليل شرعي. لكن كون ان احنا في ليلة من الليالي نجتمع ونرتب الاجتماع دون مسوغ شرعي، فأقول أصلي أحسن من قاعدة، ومن باب إن أنا لو رحت في البيت حنام. هذه المعاذير لا يفترع للناس ولا يحدث للناس، لا يحدث في للناس من دين الله بقدر ما أحدثه من كسل أو فجور أو تكاسل. لا لا، واضح؟ لا لا، يعني مش كل انت بتشوف الناس كده تخترع لهم انت حاجة في الدين عشان ترشطهم. لا، المهم انت عندك مشروع يكفي، المشروع فيه كل ما تتخيله، المحفز والمنشط والدافع والذي يغرس الهمة والذي يغرس العزم، كله في المشروع. لكن احنا جهلنا بالمشروع وطرق المشروع والوعظ بها وتعليمها هو اللي بخلينا نقول ايه، نعمل يوم اسلامي ونعمل صيام جماعي ونعمل صلاة قيام للجماعي ونعمل. الحقيقة ان هذه ايه يخشى ان تكون فيها منزلق من البدع. فتعمد الاجتماع على قيام الليل وترتيب ذلك، يوم ليلة رأس السنة هنجتمع اخواننا ونصلي قيام الليل مع الاخ فلان، هذا ايه بدعة، نسأل الله عافية والسلام. واحد يقول ده قيام ليل والقيام مشروع، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقام معه ابن عباس رضي الله عنه في بيته، الحديث المشهور. فنقول لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ابن عباس كان في بيته ونائم معه ولم يكلفه شيئا ايه ان يوقظه. واضح؟ لو كان من الخير ان يوقظه لأوقظه، ما تركه ابدا، ولو كان مما يلزم لفعله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه نائما، هذا يجوز له وغير ملزم. واضح؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأحس به ابن عباس فقام من نفسه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم منفرد، ثم قام ابن عباس فأراد أن يغتنم إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها من الفضل ما فيها، فصلى خلفه. والحديث أنه قام على يساره وقام أخذ برأسه إلى غير الحديث متعرفينه طبعا. طبعا يبقى إذن إيه؟ ليس فيه الاتفاق المسبق على صلاة الجماعة بالليل، إنما غايته أن رجلا صلى منفرد ثم أغتم به إيه؟ غيره. لا بأس، انت لو في المسجد قبل الفجر بنص ساعة ولا بربع ساعة، وانت راجل الخادم بتاع المسجد ولا المؤذن ولا الامام ولا متعبد لله في الليل، ثم دخلت صليت صلي ركعتين قبل الفجر، ثم دخل رجل برضو من المبكرين الى المسجد وصلى خلفه، هتدفعه؟ لان هل هذا اتفاق؟ هذا هو الذي ينطبق عليه حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنهم اجمعين. فيبقى لا يجوز تخصصها بهذا المعنى الاجتماع لكن لو انت يعني خصصت هذه الليلة بشيء لم تكن تفعله في الليلة المقابلة، يعني مثلا تكونش بتصلي الوتر غير ثلاث ركعات بالعافية ولا ركعة بالعافية وصليته ثلاثة في الليلة دي بقصد الهجرة الى الله وبقصد الفزع الى الله عز وجل من مخالفة للناس الذين هم في هذا الساعة يبارزونه بالمعاصي والكبائر والخلا والزنا والفجور والشرك والكفر وما شابه بقى، نعوذ بالله من الخزلان. فانت قلت لا، انا في الساعة دي بالذات من باب الهجرة الى الله ومن باب الفزع الى الله ومن باب مخالفة حالي اكثر القوم في الارض الذين نبذوا الله عز وجل وبارزوه بالمعاصي، انا اهجر الى الله عز وجل وافعل كذا وكذا. في الحالة دي ايه؟ انت تخصيصك هذا ليس من باب تخصيص الليل، انه هو من باب ايه؟ الهجرة الى الله. وقد ذكرتك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه. ما واقع هذه الألفاظ في عقيدة المسلم؟ ربنا يخليك، ليس لي غيرك. لا بأس ربنا يخليك، هذه دعاء، لكن المهم أنه هو أن يكون المدعو له يستحق أن يدعى له بالبقاء. يعني أنت ممكن تقول واحد ربنا يخليك وأنت المفروض أن نحن نسأل الله أن يهلكه وأن يعافينا منه وأن يقلل من وجوده في الأرض مثلا، لكن لما انت تقول لابوك ربنا يخليك، الام والاب الاب يقول الابن يقول لامه ربنا يخليك، لا بأس. لكن المهم هو يعني هو تمني البقاء هذا او الدعاء ده اخوان، يعني من اثار الدهرية في نفوسنا او في كلامنا، بلاش من نفوسنا في كلامنا، وهو حب البقاء. يعني تجد الناس من احسن الدعاء في بينهم او من اكثره شيوعا بين الناس بعضهم بعض ان يقول القائل لك ربنا طول في عمرك، ربنا يخليك لينا، لكن ده اكثر دعاء الناس. مع ان التطويل في العمر ممكن يكون من الشر لك الا ان يكون بالايه؟ بالخير، مش كده ولا ايه؟ فيبقى طلب البقاء ده من عادات ايه؟ ده يعني ده من امان الكفار والعياذ بالله، يود احدهم لو يعمر ايه؟ الف سنة. فحب البقاء يعني في الارض، هو مش حب البقاء، يعني حب البقاء لذات البقاء، ده مش من امان المؤمنين. انما امان المؤمنين هو أن يحب البقاء من باب أن يرزق توبة، أن يعمل عملا صالحا، يعني مثلا يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، مش بقى ايه اللهم احيينا ربنا خلينا طول في عمري يا رب، لا مفهوم واضح كده. فيبقى دايما برضو انت نفس الحكاية، انت مثلا واحد يقولك ايه يعني، فانت اذا اردت ان تدعو قل اللهم طول في اجله بالخير، اللهم ارزقه ايه عمرا طويلا وعملا حسنا او عملا صالحا، بحيث طالما عمر طويل وعمل صالح يبقى ايه اغتنام للحسنات، واضح. فيبقى العبارة كده يعني مجرد لا يعني لا نستطيع تجريمها الا بهذه الحدود، ليس لي غيرك، يعني هي طبعا عبارة فيها من هج الرب تبارك وتعالى، اقلاء الرب عز وجل، وهذا مما يجوز لعبد، هو العبارة بس مجرد العبارة، يقول لك ان قلب ربنا يعني ليس احنا لازم ربنا، لكن الواحد يقول لك انا ماليش غيرك، لا. لكن تقول مثلا ايه يعني ممكن تقول له يعني انت الذي بقيت لي في الناس، او انت الذي بقيت لي في الولد، انت الذي بقيت لي في الاصحاب كده، يعني لابد من تقييدها، اما اطلاقها في سوء ادب وفي اقلاء للرب، يعني كانك تهجر ربك في الكلام، لان انت اساسا طالما ان مالكش غيره يبقى اين مكان الرب؟ واحد يقول لا الرب ده في القلب طيب ما انا فاهم، مش بكلم عن معتقد، يمكن حتى في اللفظ. وقد تعلمنا ان التوحيد قيد يقيد قلب العبد ولسان وجوارحه، مش كده؟ قيد لجام، حكمة، تعرفين الحكمة مشتقة من ايه؟ من حكمة، الحكمة بفتح الحاء والكاف اللي هي اللجام الذي يوضع على فم الدابة ليوجهها، فالتوحيد هو الحكمة التي ايه؟ التي تضبط مسلك العبد، تضبط مسلك العبد، لجام كده، بحيث ان قيد على القلب وقيد على اللسان وقيد على ايه؟ وقيد على الجوارح، مفهوم؟ واضح كده؟ ما فيش مش كده. لا يعني هو ما نستغناش يعني ده قيد كلام، اصله في قيد اسمه قيد حال. ما نستغناش دي يعني برضو عبارة ما تستطيعش تجرمها الا اذا كان لها يعني توجه، ما استغناش عنك، ما استغناش يعني لا نستغني بك الا بك، او لا نستغني بكل الا عنك، او الا بك، او كده تحصر فيهم، لكن لا نستغني عنك، لا نستغني، لكن حاصل الاستغناء ينبغي يكون في الله وحده سبحانه وتعالى. من السلام وبركاته. هناك عبارة تقول ان الله معنا في كل مكان وزمان، هل هذا حرام او مكروه؟ وجزاك الله عنا كل خير. طبعا ان الله معنا في كل زمان طبعا ده كلام صحيح، لانه سبحانه وتعالى لا يحوله زمن ولا يحده مكان. اما ما قولت ان الله معنا في كل مكان فهذا معتقد باطل، اصله ما جاء عن الجهمية. ويمكن انتم يمكن اللي تابع معانا في مبحث الفوقية زمان برضو في طيات شرح كتاب فتح المجيد، هناك مبحث كامل في الفوقية، وانا اوصي بسماعه او اوصي بمراجعته، نصيحة لله، اوصي بسماعه وبمراجعه. في المبحث ده يعني ايه تقريبا تكلمت فيه او اثبتنا فيه الفوقية من الكتاب ومن السنة ومن التوراة والانجيل، يعني من كلام المسيح وكلام موسى الذي صح، يعني الذي يعني يظن انه من كلامهم، واضح. ده فضلا عن جمهور كلام اهل العلم، ادلة كثيرة جدا ومناقشة القضية ومعرفة ان الذين قالوا ان في كل مكان على اربعة مذاهب، جهمية صرف ويقرب منهم، واشاعرة، ومن هم يعني ايه من ايه وما هم من المرجئة، اللي هم يعتبروا يعني بيسموهم اشاعرة اهل السنة، بيسموهم كده يعني بيسموهم تقريبا يعني، سواء طبعا تقسيم ما يلزمكمش، لكن واحد يقول لي طب حتى الناس اللي بتقول في زماننا، لا هم مش من الرتبة الاولى، يعني مش من هم المجهمية الصرف، لكن هم من الرتبة الثالثة، من الرتبة الايه الثالثة. فالله في كل مكان هذا معتقد باطل، واضح. واحد يقول مش هو ربنا بيقول وهو معكم اينما كنتم؟ طبعا نعم هو معنا اينما كنا، هو معنا ايه؟ طيب والصفات، واحد هيقول لي لو وصل واحد يعني بيتابع معايا هيقول لي انت مذهبك في الصفات اثباته على الحقيقة لا المجاز، نقول له نعم اثباته على الحقيقة لا المجاز، فيقول لي كيف تكون معية الله عز وجل، افهم النقطة دي بس اللي اقولها، كيف تكون معية الله عز وجل على الحقيقة لا المجاز ولا يكون معنا في كل مكان؟ ازاي؟ نقول له ان المعية لا تستلزم المحاذاة، المعية لا تستلزم الايه المحاذاة، يعني انا مش شرط اكون جنبك عشان ابقى معاك، لا، المعية على الحقيقة مش على تأويل بالمجاز، المعية لا تستلزم المحاذاة، وإذا عرفت أن المعية لا تستلزم المحاذاة عرفت أن معية الله عز وجل يمكن أن تكون أن يكون الله عز وجل معك، ومعية الله عز وجل ممكن أن تكون لك في كل مكان دون أيه؟ دون محاذاة، يعني دون أن يختلط بخلقه، ودون أن يكون يعني بعبارة أخرى أن الله عز وجل معنا في كل مكان، معنا في كل مكان مع كونه سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق السماوات بائن من خلقه. إزاي يا سيدي؟ إزاي معنه فوق السماوات؟ كيف يكون ذلك؟ إزاي يكون معنا؟ نقول له أن المعية على الحقيقة في كلام العرب لا تستلزم الإيه؟ المحاذاة، مفهوم؟ فلا يمنع أن يكون فوق سبحانه وتعالى وإيه؟ وهو معكم. يبقى لا نؤمن أول نهاز، لأن أنا مذهبي إثبات الإيه؟ الصفات على الحقيقة دون إيه؟ مش على المجاز، يعني يقولش إن المعية هنا مجازة. الله، وانت مرة تقول اليد مش مجازة ودي مجازة ودي على مجازة، أجلك لا، احنا قلنا نثبت ما أثبته. لو الإثبات يستلزم عدم الإيه؟ عدم التحريف، والقول بالمجاز من ضروب التحريف. وفي مبحث طويل شرحناه في الطحاوية، طويل قوي، واضح من أول شرح قصة المجاز أصوليا والحقيقة في قصة العرب، وقلنا إنه لا كل ما يجوز على اللغة لا يجوز على الكتاب. يعني لما يجي واحد يقول لك ومش اللغة فيها مجاز، قل له آه، لكن مش شرط الكتاب يكون فيه مجاز. وأما ما يعرف بالمجاز في الأصول الاصطلاحي في مسألة الاستدلال زي لحن الخطاب وإشارة الخطاب، فهذا اسمه مجاز إيه؟ اصطلاحي، اسمه مجاز إيه؟ اصطلاحي. فيبقى قول الله معنا في كل مكان الكلام ده هو إذا كان يقصد به معنا بذاته فيبقى كلام إيه؟ باطل. أما إذا كان يقصد أن الله معنا في كل مكان مع كونه فوق السماوات مع إثبات الفوقية والعلو فهذا معتقد صحيح، وهذا معتقد أهل السنة والذي ندين به، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. وهو بعلمه قضية أخرى، كل أنه معك المعية لا تستلزم المحاذاة من جهة حقيقة ذاته، أنه معنى بذاته، معنى بعلمه، معنى إزاي بذاته؟ إزاي بذاته؟ قلنا لا تستلزم الإيه؟ المحاذاة، المحاذاة، مفهوم؟ أنت ممكن زي ما العرب أو زي ما تيمية قال وقد يقوم الرجل في سطح الدار ويخاطب ولده ويقول يا ولدي لا تخف فإني معك، فإني معك، مفهوم؟ وزي ما أنت بتقول معي الشمس أينما سرت، معي صارت معي الشمس أو صار معي القمر أينما إيه؟ أو سرت والقمر أينما، أو سرت أنا والقمر، أو سرت والقمر معي، فدي آية من الآيات، فكيف بخالق الآية؟ مفهوم يا أخوان؟ هل هذا استلزم أن القمر ينزل يمشي جنبك؟ لكن هذه المعية معية صحيحة لغة ولا مجازية؟ معية صحيحة. طيب، هو في سائل بيقول إنه هو بيقول إيه؟ ونلاحظ على كثير من الإخوة التحرج من القيام قبل أن يقول المقيم قد قامت الصلاة أو بعدها، اعتقادا منهم أن الوقوف عند قول المقيم قد قامت الصلاة هو الصحيح. ولقد كتب الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن عبد الله السدحان في كتاب مخالفات الطهارة والصلاة وبعض مخالفات المساجد، قال ومن المخالفات أيضا أن بعض الناس لا يقوم عند الإقامة إلا عند قول المقيم قد قامت الصلاة، وتعتقد أن هذا هو السنة، يعني الناس اللي بيعملوا كده بيعتقدوا أن هذا هو السنة، والحق أن فعله على غير صواب. قال الإمام مالك رحمه الله وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحديث أو بحد، معذرة، لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى أن ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. الموطأ صفحة كذا، ونقل هو من كتاب مخالفات الصلاة صفحة كذا، والمخالفة رقم 59. أرجو التنبيه على الصواب في المسألة وجزاكم الله خير. طيب طبعا ده إيه المسألة دي؟ يمكن انتوا لاحظتوا انا مذهبي الذي اعمل به الذي تعلمته، مش مذهبي يعني انا راجل ليا مذهب يقتدى بيا، كلمة مذهب يعني ما ادين به، عشان بعض الناس لو بسمعها يقول لك ايه وانت ليك مذهب، ايش انت عايز تقول لك مذهب؟ لا انا مش ليا مذهب، يعني الناس تسمعني ايه يعني ما تعلمته، وهذا ده القول، يعني عشان بعض الناس ممكن يعني انا اعرف ان في طبعا يفهموا هذا لكن قد يستشكل على البعض. فانه القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة، لان هذا هو مذهب الصحابة ومروين عن انس، واضح؟ فهو الحاصل من اخونا الفاضل جزاه الله خيرا قرأ في الكتاب، وهذا كلام موجود في الكتاب فعلا، واضح. والشيخ السدحان نقل كلام مالك لأنه اطلع عليه في الموطأ، ولا لعله لم يطلع على غيره، لعله لم يطلع، وفعلا هذا الكلام ثابت. ونقل عنه ابن حجر هو كلام الإمام مالك رحمه الله، قال لا أعلم في قيام المأموم حدا يقام عنده، يعني قال ما عرفش إيه، ولا أعلم من الإمام مالك، دي كلام دقيق. يعني الإمام مالك لما يقول لا يوجد غير لما يقول لا أعلم، لأن هم أهل دقة في الكلام جدا وأهل علم رحمهم الله. فيبقى لا معنى ذلك أنه إيه؟ هذا تنبيه إلى أنه من أخذ بكلامه ووافق علمه علمه يفعل بما قال، وأما من علم بأكثر مما علم واضح فإيه؟ يلزمه بالعلم الزائد، واضح كده؟ فده إيه؟ فأخونا جزا الله خيرا بناء على الكلام اللي في الكتاب وبناء على التبويب، الرجل رحمه الله اللي هو جمع الكتاب قال من مخلفات المساجد، وإن الناس بتقوم ساعة الإقامة أو من يوم قد قامت الصلاة، ده كلام إيه؟ كلام باطل، ودي من مخلفات المساجد. واستدل بذلك بكلام الإمام مالك. لغاية كده الكلام صحيح، يعني هو مذهبه هذا وهو الذي تعلم ذلك، وده نقل مكتوب. لكن في كتاب الأذان، يعني عشان عايز ينقله حتى بعرف اللي ده، في البخاري مع الفتح الجزء 2 صفحة 141، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، واضح. طبعا أورد فيه البخاري رحمه الله حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وده يعتبر حد في المسألة بناء على مسألة. مسألة إقامة الصلاة يا إخوان، مسألة إقامة الصلاة يعني ترجع إلى مسألتين. المسألة الأولى إذا كان الإمام ليس يجلس مع المأمومين، يعني غير جالس مع المأمومين، يعني الإمام زي ما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من إيه؟ من حجرته أو من مكانه أو من بيته. ففي هذه الحالة حد القيام هو لا تقوم حتى تروني. طب لو كان الإمام جالس، لو كان الإمام جالس، فده اللي في مذهب أنس، هو قال هو إيه؟ قال كنت أقوم إذا قال الإمام قد قامت الصلاة. وإحنا إذا أخذنا من المسألة باجتهادات، فاجتهاد الصحابة أولى ما لم يكن دليل مع غيرهم، ما لم يكن الدليل مع إيه؟ ما لم المسألة اجتهادات. يبقى المذهب الصحيح من باب الاجتهاد في حالة وجود الإمام، وده حالنا احنا الآن، إن دايما إمامنا بيكون إيه؟ موجود معانا، يعني بيأذن أذان وقاعد وبيصلي ركعتين وبيستنى ربع ساعة والتلت ساعة والعادة اللي احنا اعتدناها، وبعدين بيقول أقم الصلاة. احنا نقوم إمتى؟ لا تقوموا حتى تروني، طب احنا شايفينه من قبل الأذان، يبقى هنقوم إمتى؟ يبقى دخلنا في المسألة الثانية اللي هو في وسطنا، فإيه؟ واضح كده؟ فده فيبقى المسألة ليها إيه؟ فلا تقوموا حتى تروني، وفي لفظ عند ابن حبان حتى أخرج إليكم، لكن لفظ البخاري حتى تروني، مفهوم؟ طبعا المسألة فيها أقوال، منها مثلا أبو حنيفة قال إذا قال الإمام حي على الفلاح، مثلا سعيد المسيب قال إذا قال الإمام لا إله إلا الله قاموا، وإذا قال حي على الفلاح اصطفوا، وإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، يعني يبقى المؤذن، يبقى المقيم بيقيم والإمام إيه؟ يكبر. ده اجتهاد، يعني محدش يمكن يقول ازاي كلام يضحك ولا، فاحنا لنا فعل الصحابة رضي الله عليهم، مفهوم يا اخوان؟ ليس لنا ايه؟ مذهب انس انه كان يقوم اذا قام المؤذن قد قامت الصلاة. فرجع الكلام ده في كتاب الاذان في البخاري برضه، عشان بس انا ايه؟ بعض الناس يعني يمكن يساعدون بيلاحظ، يقول لك ان ايه؟ فلان او مثلا سيد او كده بيقوم ساعة ما الامام يقول قد قامت الصلاة، فده ايه؟ يقول لك ده من مخلفات المساجد، وده الشيخ قال كذا، فهو كلام، يبقى تفهمت القصة بترتيبها. طيب بعض الاسئله بتاتي من الاخوات في ان اولياء امورهم، اسئله كثيره بتبقى انها مثلا ابوها لا يصلي، ابوها يسب الدين، اخوها الكبير ما لهاش حد، وهي تتجوز مين يتولاها؟ المراه لا يصح ان يتولى عقدها كافر، لا يصح ان يتولى عقدها، لانه الاسلام شرط في ايه؟ في الولايه، زي ما هو شرط في صحه التكاليف، وابوها احق الناس بولايته. لكن هنا في مساله مهمه لابد من التنبيه عليها، وهي أن المرأة وإن سقطت ولاية أبيها بكفره من ترك صلاة بسب الدين القبور أيا كان من الأمور التي يعني لا يختلف أحد في كفره، طبعا مسألة اللي فيها اختلاف ما هي ما تكفروش من عندها بجهل، إذا كانت على بينة فلا بأس، لكن الأمور إيه؟ ما بقاش فيه إيه؟ أنا شايف أبوها كافر، شايف أخويا كافر كده. يعني ساعات اللي بيحصل إنه الغلو في عدم الضبط، الغلو في المسائل بيخلي الناس الناحية الثانية تغلو برضه، فتيجي زي ما واحد إيه؟ يعني نقول الأمور فيها ضابط، الامور فيها ايه ضابط يقول لك لا اوعى تكفر حد ابدا، لان هو بيرى منك ان انت بتتساهل في الايه في مساله التكفير. فلك تساهل في مساله التكفير ودكاتره ودكاتره دي مساله باطله، اوعى تكفر حد ابدا برضو دي مساله ايه باطله، والا الاحكام هتعطل. لكن احنا بنقول كل شيء له ايه ضابط شرعي، فمبقاش الموضوع ان انت ايه اه لا ده ابويا كافر ده اخويا كافر ده ابويا مره مش عارف ما صلاش وكده تبقى مزاجها بقى. لا طبعا انا مش بتهم الاخلاق بذلك، انا بقول يعمل من باب التبصر. لكن حتى وان سقطت ولايته فلا يسقط اذنه في النكاح. يعني ما ينفعش امراه تقول والله ده ابويا ولايته مثلا بيصليش انا ههرب وايه اتجوز من وراه، لا الا ان يعضلها ويعنتها في دينها. يعني لا مش هجوزك حد مسلم، هجوزك واحد لا مش هجوزك واحد حشاش اللي بيصلوا دول المتحين دول لما تموتي في الحاله دي ايه يسقط ولايته ويسقط اذنه. لكن لما يكون هو يرضى باخ يرضى بده وهي مش فارقه معاه، هو عايز يجوزها خلاص يخلص منها، قاعده حمل على رقبته وطبعا داخله بالبتاع الاسود ده وخارجه بالبتاع الاسود وحاجه بعيد عنك حاجه، قاعد هو قرفان طبعا لانه بالجوزه شويه وبالبتاع شويه، فيبقى ايه ده في الحاله دي اذنه لازم، اذنه ايه لازم. لكن ولايته يبقى بتشوف عمها بتشوف قريب لها الى اخره. برضو بعض اسئله بتكون فيما يتعلق بالعمل في البنوك او العمل الذي يمتد الصله بالبنوك. طبعا اكثر من مره ذكرت ان العمل بالبنوك حرام. العمل بالبنوك ايه او العمل الذي يتصل، يعني انت تكون ممكن تعمل في شركه بس كل شغلك متصل بالايه بالبنوك، تشتغل في شركه لكن كل عمل بتشتغل يعني تكتب الايه تكتب الدين وتكتب الفوائد وتكتب اللي عليك والكذا ومش عارف وعلينا 5% وبقى 7% وتأخرنا شهر كذا فبقى 12% وتسجل ده وتعمل ده، فانت ايه عمال تكتب في الربا، فده طبعا عمل يمسه الحرام. واللي بيشتغل في البنك جوه في اي مكان في البنك، حتى اللي بينظف حتى اللي بيبيع الشاي حتى اللي بيقفل الباب حتى البواب ماله، لان كل هذا تعاون بينهم على ايه على الاثم والعدوان. الله يقول فتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان. طبعا يعني هذا قدر من الاسئله التي انا كم كبير جدا من الاسئله، لكن كما قلت بنختار الذي فيه مسار قضايا فيه مسار قضايا. نعم لا الاحوال الموضوع حوالات ده موضوع حوالات تشريبه، لا انت انت بتحول حواله او انت يا راجل تستلم حواله دي مش عمل، ده كان اللي يعمل في البنك نفسه. طيب عاوز بقى الكلام عشان يعني طبعا الأسئلة بتأكل الدرس والناس هتاكلنا تزعل مننا وتقول، لكن لازلت برضو بقول انه ايه نظرا لان هناك قطاع عريض ممن يؤم الدرس في حاجة الى التنبيه على بعض المسائل، ونظرا لان المسائل اللي تحملها الدروس الاسئلة تهم ايه يعني قد تعني كثير منا، يعني احنا في حاجة اليها حاجة الى التنبيه اليها، فمن باب الاهمية فقط عشان برضه انا عارف ان الموضوع ده لازلت الاخوه لازالوا حتى الان يكلموني يقولوا خلي الاسئله في الاخر اسئله بعدين عشان ما وقت الدرس الى اخره، فانا بقول لها جزء من الايه من الدرس، جزء من الدرس من باب القضايا الهامه. العبره بالدرس ايه هو تعليم ما يترتب عليه عمل وما يصلح به الحال، اسال الله عز وجل ان يرزقنا ولكم صلاح الحال. طيب احنا في المره السابقه تبقنا يمكن تمليه الحديث المتعلق بباب جديد باب لا يقال السلام على الله، طبعا هو امتداد للباب الاول يعني هم باب الصلاة. ويمكن المصنف برج رحمه الله المصنف مش الشارح، المصنف اقصد به اللي عمل مكة اللي هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، والشارح اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ ده الشارح. كلام تحس اي كتاب في خطين، كلام اللي فوق اسمه المتن، فالمصنف اللي هو جعل الايات والاحاديث والمسائل والشارح بيشرح بقى الكلام اللي تحت. فجرت عاده المصنف رحمه الله على ادراج الابواب المتشابهه او جعل القضيه الواحده عده ابواب اللي تبقى ايه في اطار واحد، وقد يكون ايه بينهم جمع او قسم مشترك وهو الكلام مثلا على بعض اسمائه وصفاته او التنبيه على ما يجوز في حق الله وما لا يجوز اي غير هذا من الابواب الايه القريبه. ممكن تلاحظ انت كده ان تجد باب الذي يليه ايه مثل الذي يليه مثل باب الترابط. فيمكن لما قدم بباب لما قدم المصنف بباب إن ولله الأسماء الحسنى قبلها يعني، لكن الباب قبله يعني هو قبل بهاب ولله الأسماء الحسنى فدعوه، وتعرفين برضو شرحت سبب إن هو بيبوب بعض الآيات بالآيات مباشرة، وإنه جرى في هذا على طريقة السلف الصالح مفهوم والعلماء الأفاضل كالبخاري وغيره وقد يبوب الباب بالحديث أو بالآية مباشرة دون ذكر عنوان، وإنه ذكر إيه عنوان. فهو في الباب السابق بوب الباب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والقضايا التي تعلقت بذلك من وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه إثباتا يليق بوجهه سبحانه وتعالى، مش كده؟ إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، مش كده؟ على وجه يترتب عليه انفعال قلب اللي هو الإحصاء ودوران القلب الفلك، هذا على وجه ينفعل به الجارحة، يبقى تثبت وبعدين تفكر في المعنى تفهم المعنى، القلب يدور في فلك المعنى، ثم بعد ذلك ايه هذا المعنى هيترجم ايه لعمل، باعتبار ان الدين عبارة عن معتقد وايه وعمل، مش كده؟ تصديق وعمل، مش كده؟ فأردف بهذا الباب الذي فيه انه مما لا يجوز لك في صفة من صفاته واسم من اسماء والسلام ان تجعله عليه، بل هو منه، يعني ليس له بل هو ايه منه. فقال باب لا يقال السلام على الله، باب لا يقال السلام على الله، ثم قوله باب لا يقال السلام على الله، وبعد الحديث ومليتكم الحديث كامل في المرة السابقة.